الحمد لله، المشروع بتاع مشاريع أعمالنا نهاية اللي هو كلام مهم له مهم هادي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد خذ الكرام على موعد مع شرح سنن أبي داود وكتاب الأدب. اليوم ندخل في أبواب جديدة من أبواب كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن علاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس من الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. والمخنثون هم الذين يتشبهون بالنساء، لكن المخنثون على تفصيل، نوع يكون ذلك خلقة فيه في الإنسان، يعني لا دخل فيه، لأنه جبل أو كان جبله الله عز وجل على صوت له مثل صوت النساء، أو حركاته مثل حركات النساء، فهذا لا دخل له فيه، يعني ليس من كسبه، ولكنها صفة فيه أو صفة له، فهذا يعني لا يؤاخذ بما هو قد جبل عليه. والنوع الثاني هو الذي يفعله تصنعا وتشبها بالنساء، يعني ليس خلقة فيه ولا جبلة، اللي هو يتصنع ذلك ويتشبه بالنساء، وهذا المحرم، لأن هذا من فعله ومن تصرفه ومن كسبه. فالذي يسير أو يمشي بميل معين وطريقة معينة اختيارا، يعني ليس كما قلنا من النوع الأول، هذا الذي فيه الممنوع، هذا فيه الذم، وهذا فيه المحرم، الذي لعن فيه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والذي فيه هذا الحديث ذي معنى أولا، الذي قد خضب يديه ورجليه أو خضب يديه ورجليه بالحناء، فهذا الفعل تشبه بالنساء، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه إلى النقيع ناحية المدينة، فهذا يؤخذ على ما يفعل ويذم ويعاقب، وقد يدخل في اللعن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء والنساء بالرجال. أما المخنث الذي يكون مشابها للنساء أو فيه صفة من صفات النساء وليس من كسبه أو من فعله، فهذا لا يؤاخذ عليه. أما الذي معنا في الحديث هو الذي يفعله تكسبا وفعلا ويتشبه بالنساء، ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه إلى النقيع، ثم سئل بعد ذلك ألا نقتله، فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. وهذه دلالة على أن من يصلي لا يقتل، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لما بدار الأمر على إقامة الصلاة دلالة على الإسلام يعني، إلا أن أصاب حدا أو أصاب شيئا فيه القتل، لكن من غير ذلك فهو من أهل الإسلام فلا يقتل. والله عز وجل قد أمر بقتل المشركين ونهى عن قتل المؤمنين، قد بين سلم أمرت عن قتل المصلين أنه يصلي. تراجم الحديث هارون بن عبد الله حمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. محمد بن علاء أبو قريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبا أسامة حمال بن أسامة يعني كنيته مثل نسبه لأبيه، كان أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مفضل بن يونس ثقة أخرج له أبو داود. عن الأوزاعي إمام أهل الشام إمام العلم ثقة أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وقيه الشام ومحدثه، عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو ولقبه الأوزاعي، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي يسار القرشي هذا مجهول الحال، حاله مجهول، وأخرج أبو داود. عن أبي هاشم أبو هاشم مجهول الحال أيضا وأخرج أبو داود. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من المكثرين من الرواية عن الرسول الأمين. الحديث لو لاحظنا فيه اثنين مجهولان، وهو فيه اثنين مجهولين وهو أبو يسار القرشي ومن الذي قبله، أبو يسار القرشي وأبي هاشم الذي بعده، نعم الاثنين. ومع ذلك الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه لعل له شواهد، لعل له شواهد في ذلك. طيب، إذا المخنث الآن قد عرفنا أنه على قسمين أو على نوعين أو على صنفين، وليس المقصود بالمخنث أن يلازم جميع صفات النساء، بل قد يلازمه في صفة من الصفات أو هيئة من الهيئات وكصوت أو حركة أو غير ذلك، فهذا يكون أيضا من باب من المخنث، لكننا لابد أن نفصل بين من يتشبه بذلك أو من كانت جبلة فيه. وفي ايضا دلاله في الحديث على كراهه او عدم اختلاط بالرجل بالحنه، مع ان بعض البلاد في العرس الرجل يختلط بالحنه ايضا، وكان هذا يعني للنساء فقط ولا يكون للرجال. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروه، هشام بن عروه بن الزبير، عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه، عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث، وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها، عكن في بطنها. هذا أيضا مخنث نوع ثاني، وهذا نوع ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مسلمة وكان عندها مخنث. يعني هذا المخنث الذي عندها حتى تفهموا المسألة، هذا النوع الأول الذي هو عنده بعض الصفات الجبلية الذين يقولون ليس له إرب في النساء، فكانوا يظنون ذلك، فكانوا يدخلونه على البيوت على أنه ليس له حاجة في النساء ومن أولي الإرب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وكان أخوها عندها، أخوها هذا عبد الله أخو أم سلمة، أم سلمة هي هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن أبي أمية، كان قد أسلم وشهد الفتح ورمي بسهم فقتل أو مات يومئذ. فجاء هذا المخنث دخل فأراد أن يبلغ، يعني يقول لأبو الله أخو مسلمة رضي الله عن الجميع، يفتح الله عليك الطائف غدا، يعني الله عز وجل يسر بفتح الطائف سيدل على امرأة. وكانت هذه المرأة هي ابنة غيلان بن سلمة الثقفي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروف حديثه، كان عنده تحته 10 من النسوة. فلما أسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ أبقي على 4 وسرح الباقي. فهذه كانت ابنة لغيلان، ابنة لغيلان، غيلان بن سلمة الثقفي. فهذا المخنث لما وصفها بهذا الوصف الدقيق الذي لا يمكن أن يراه إلا يعني إلا من يعني حتى في وصف خاص جدا لا يراه من الخارج هكذا، دلالة أنه كان يدخل عليه على هذه البيوت أيضا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يعني ينقل هذا الكلام إلا أنه ليس كما يظنون، ليس له إربة، أو ليس من أولي الإربة، مع أنه هو مخنث، لكنه كانوا يظنون بأنه يدخل فلا يوصف. لكن لما وصف المرأة بهذا الوصف الدقيق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، لأنهم قد يعني كانوا يتركون على يظنوا بظن بهم بأنهم ليس لهم إرب في النساء، فلا يلتفت، هم لا يلتفتون للنساء. لكن لما وصف فعلم بأنه يستطيع أو له نظر أو له ليس لا يدخل في أولي الإربة، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من البيوت. وصفها قال تقبل بأربع عكن، يعني هذا من دلالة على طبقات من البطن من السمنة، وأيضا تدبر بثمان. إذا هذا وصف دقيق من ذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوهم أي المخنثين من بيوتكم لا يفسد عليكم نساء. طب نقول كان في لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لم ينفيه، قال أخرجوه فقط؟ قلنا لأن هذا ليس من الصف الأول الذي يتشبه بالنساء، هذا هو مخنث جبلة، فكان يغض عنه الطرف ويدخلون البيوت على أنهم من أولي الإربة. فلما ظهر لهم ذلك، ظهر أنهم غير أولي الإربة، أمر بعدم دخولهم البيوت غير ذلك، وليس لم يؤمروا بنفي أنه غير ذلك، لأن ما فيهم من التخنيش هذا جبلة وليس فعلا وكسبا لهم، ليس كالنوع الأول في الحديث الأول. وهذا الفارق بين نفي نسلا من الأول وفقط أمره بالإخراج، أي لا انتبهوا ألا تدخلوهم عليكم لأنهم ليسوا كما كنا نظن. حدثنا أبو بكر بن شيبة ثقة، قد بينا ترجمته من قبل، واسمه أصلا عبد الله بن محمد، أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. وكيع بن الجراح وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، كان ملقب بالتنين من علماء الحديث. هشام يعني ابن عروة، هشام ابن عروة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه وعروة بن الزبير ثقة، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زينب بنت أم سلمة، وهذه التي كانت اسمها برة تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى زينب، وهي صحابية. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوه من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا، يعني المخنثين. هذا حديث لعن عام، لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، يعني الرجل الذي يتشبه بالنساء يسمى مخنث، والمرأة التي تتشبه بالرجال تسمى مترجلة أو مسترجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم وأخرجوا فلان وفلانا، يعني المخنثين. وقال إن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المخنثين يسمون بعضهم، ذكر أسماءهم هيت وهنب وماتع، هيت ويمكن هنب أو هنب، ما أدري بتسكين النون أو بفتح النون، حيث وحنب ومات. هذا كانوا ثلاثة من المخنثين كانوا يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه كان قلت هؤلاء الذين في جبلتهم، لكن هنا بخلاف الذين يتصنعون ذلك ويفعلون، فهذا الذي يدخل فيهم اللعن الأول حتى لا يشكل على أحد. قلنا في فارق بين من كانت جبلة له خلقة وفيه صفة من صفات النساء فهذا لا ذنب له، فهذا ليس يدخل في اللعن. وأما الذي يتصنع ذلك ويفعل ذلك سواء من الرجال يتشبه بالنساء أو من النساء يتشبه بالرجال فهذا الذي فيه لعن الحديث. لما قال أخرجوا بيوتكم قلنا بأن العلماء تدبروا هذا الكلام، فكان نفي لبعض الذين يفعلون ذلك كسبا وفعلا، وكان الإخراج من البيوت الذين كان يظن أنهم من غير أولي الإربة وهم منهم ويكتبون ذلك. يعني هم يوم يكتبون ذلك. هنا فيه دلالة أيضا حديث الذي مضى والحديث الذي معنا حقيقة النهي عن وصف النساء وصف النساء سواء صفة المرأة أو حسنها أو عوراتها بحضرة الرجال. هذا أمر مهم جدا، وهذا بعض الناس تلتفت إليه من النساء. الحديث جاء في السنة من عليه السلام لها المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها. لها النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن المرأة تصف المرأة لزوجها كأنها ترى، فتقول له فلانة جميلة فلانة كذا وكذا وكذا واليوم وتصف كأن الزوج يراها. هذا فيه نهي لما فيه من نقل، لأن الوصف هذا فيه نقل أيضا، وهذه أجنبية وهذه عورات والمرأة كلها عورة. فوصف النساء سواء المحاسن أو العورات لحضرة الرجال لا يجوز لأنه سيطلع عليه الرجال، فما بالك إذا كان هذا في المرأة تصف المرأة أمام الرجل. فالأولى والأعظم وصف الرجل للرجال، أن الرجل يرى المرأة فيصفها للرجال كما فعل هذا المخنث، فوصف المرأة الأجنبية للرجل، وكان هذا أشد تحريما وأشد منعا. ثم الذي يظهر لنا من هؤلاء الذين كنا نظن بهم بأنهم ليس لهم إربة في الرجال، فإن ظهر بأنهم يطلعون على النساء ويهتمون بذلك وينقلون فهذا لابد أن يخرجوا من البيوت ولا يكونون فيه. لذلك نقول طبعا هذا في المخنث، أن الولد المميز الذي قد لا يكون بلغ لكنه مميز بالنساء، الذي هو إذا رأى المرأة يستطيع أن يفرق بين الجميلة وغير الجميلة أو البيضاء والسمراء أو الطويلة والقصيرة وينصف ويرى، يعني إذا نظر يهتم المرأة يراها، هذا أصبح مميز للنساء. هذا لا يدخل على النساء، هذا لا يدخل على النساء ولا يراه، لأن المسألة ضابطة ليست السن فقط مثلا 10 سنين أو شيء، لا نقول المسألة قد يكون قبل ذلك وقد يكون بعد ذلك، قد يكون بلغ العاشرة ولا يفهم في النساء إذا دخل، يعني هذا لا يعني إذا المسألة كلها ضابطها أنه يستطيع أن يميز بين النساء ويبين من أوصافهن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بإخراجهم. ليش؟ لما فيه من فساد، هم يدخلون لبيوت الناس فيرون العورات وينقلون، فأمر بإخراجهم من هذا الأمر حتى لا يفسدوا البيوت على أصحابهم. وأما الحديث الجزء الأول من الحديث وهو اللعن، الذي اللعن وهذا اللعن لا يكون إلا عن كبيرة من من من من من, من ضوابط الكبيرة أن يكون فيها لعنة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. واللعنة كما بينا بأن الأصل فيه الطرد من رحمة الله، وهذا لا يكون إلا في كبيرة، لأن الكبيرة إما تكون حدا في الدنيا أو وعيد توعد بلعنة توعد فيه لعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل، هذه حدود من حدود الكبيرة المشهورة عند العلماء. فقال المتخنثين من الرجال بالنساء، وهذا الذي يتشبه بالنساء، وللأسف في زمننا هذا الأمر هذا يروج له، بل الكفار وبلاد الكفر أصبحوا الآن يعني يقرون بهذا الأمر عندهم من الشذوذ. طبعا بما يفعل من قوم لوط سواء رجال مع رجال أو نساء مع النساء أو هذا الصنف من الرجال أو النساء أصبح يقرون عليهم ويجعلون لهم حقوقا ويدفعون عنهم إلى غير ذلك من الأمور التي أرادوا أن ينقلونها أيضا إلى بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوهم، أولا لعنة إن هذا كله يعني حتى على الصنف الأول الذي هو يتشبه تقصدا فهذا ملعون، فكيف نحن نقربه ونقر له بحقوقه؟ والثاني الذي هو فيه وصف أو جبلة فهذا يخرج من أماكن النساء وغير ذلك ويحتاط منه. وأما هؤلاء الذين يريدون أن يفسدون على المسلمين دينهم وبيوتهم أرادوا أن ينقلوا ذلك إلى بلاد المسلمين ويعوجون بينهم حقوق وغير ذلك، وهم يفعلون بفعل قوم لوط وغير ذلك بعضهم، وهذا من اللعن، هذا من اللعن ومن كبائر الذنوب والمعاصي. فلابد أن ينتبه أهل الإسلام لذلك ويعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، سواء لعن الرجال الذين يتخنثون أو النساء المترجلات التي تشبهن بالرجال. والتشبه بالرجال من النساء قد يكون في الهيئة، في اللباس، في الحركات، وكما أيضا الرجال يتخنثون أو يتشبهون بالنساء في اللباس والحركات إلى غير ذلك، يعني يحاكين الرجال، يحاكين الرجال، وأيضا ممكن يتخلقنا بأخلاق الرجال، هذا من النساء، والعكس بالعكس أيضا في الرجال، وهذا كله منهي عنه. بل العرب كانوا يذمون ذلك، كان لهم مقولة يقولون لمن تشبه، إذا تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل فيقولون استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. استنوق الجمل، الجمل الناقة منه الأنثى، فيقولون استنوخ الجمل يعني أصبح كالناقة يعني تخنث، واستديكت الدجاجة يعني الدجاجة اللي هي أنثى أصبحت كالديك، صارت مثل الديك. هذا ما تفعله المرأة إذا أردت تشبه بالرجل، وهذا الأمر أقول لابد فيه من حسم المادة، لأنه بدأ ينتشر في اللباس، في الأخلاق، في بعض الحركات، في بعض الترويج لذلك، وهذا من الأمور يعني أقول مستجلبة للعذاب. الله عز وجل لما فعل قوم لوط ما فعلوا أنزل عليهم عذابا من عنده، ونعوذ بالله من ذلك، فما تفشى ذلك في القوم إلا ما أنزل الله عز وجل عليهم العذاب. فلا بد أن يعني حذر من ذلك وينبه على الأمور التي قد يكون فيها تشبه الرجال بالنساء في بعض اللبس، في بعض الأمور، وكذلك الرجال بالنساء، حتى يعني نبرأ إلى الله عز وجل من هذا الفعل الذي صار للأسف في بلاد الكفار يعني منتشرا، وأصبح هؤلاء كما قلنا لهم حقوق ويطالبون بها ويعترفون بهم، فكانه أمر واقع. ويراد طبعا أن بعد ذلك أن يصدر إلى بلاد المسلمين، لكن الشرع الحنيف عندنا يأبى ذلك، فلابد أن نروج لهذه لذنب هذا العظم، هذا الذنب، ونحذر المسلمين والمسلمات والشباب والنساء من ذلك الأمر، ونعوذ بالله من ذلك. تراجم الحديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هشام الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عكرمة وهو مولى بن عباس رضي الله عنهما، ومن أخص أصحاب تلاميذ ابن عباس، أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ترجمان القرآن، وخير من فسر كلام الله عز وجل. ويتفرع عن هذه المسألة طبعا هذا الباب كما قلنا، يعني أن باب التخنيس أن الأمر أو المردان الصغار، ولا يجوز أيضا النظر إليهم كما لا يجوز النظر إلى النساء، لأنه لا يجوز المرأة أن يستمتع بالنظر إلى الرجل، أن يستمتع بالنظر إلى المرأة، ولا حتى المرأة أن تنظر مستمتعة للرجل. وقلنا بس فقط بأن المرأة يجوز لها النظر عن سبيل العموم، لكن قيدنا بغير التلذذ ولا بالشهوة، بخلاف الرجل الذي ينهى عن النظر مطلقا. وكذلك يعني مع النساء المبدان الذين ايضا يعني يتلذذ احيانا بالنظر اليهم عند البعض. وهذه من بدايات اقول الوقوع في الفاحشه في مساله الشذوذ وغير ذلك. طيب ندخل الى الباب الذي يليه وهو باب في اللعب بالبنات. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كنت العب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فاذا دخل خرجنا واذا خرج دخلنا. باب في اللعب بالبنات. أي هنا يقصد باللعب التي تسمى بالبنات، العرائس الذي يسمى في زمننا الآن، أو اللعب التي تسمى التي يلعب بها البنات، أو الجوال الصغار يعني. فكأنه باب في اللعب بالبنات، قلت اللعب يمكن، لا باب في اللعب بالبنات، أرجع ما قلت. فاللعب بالبنات أي الألعاب التي يلعب بها البنات أو الجوال الصغار. فكان فيه جواز وإباحة اللعب لعب الجواري بالبنات. وهذا الحديث استثناء عن أصل، لأن طبعا البنات هذا أو الألعاب هذه فيها صور، يعني تكون على هيئة الصور، ومعلوم بتحريم الصور لما فيه من التجسيم وما فيه من التماثيل. فهذا أصل في الشرع لتحريم ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أنه أرسله إذا ما يدع تمثالا إلا طمسه على قبر المشرك إلا سويته، كما قال علي رضي الله عنه وارضاه. وغير ذلك من حديث صلى الله عليه وسلم التي دعنا فيها المصورين، وهم الذين يصورون التماثيل، إلى غير ذلك من التجسيم. فالأصل الأصيل عندنا بتحريم التماثيل والمجسمات والصور، كل الصور التي ذات ذوات الأرواح طبعا. فكأن هذا استثناء عن الأصل، وهذا التأصيل مهم جدا لأنه سيسحب معنا على خلاف معاصر الآن سنبينه. فاللعب كانت صور، إما نقول إن هذا كان قبل التحريم، يعني قبل تحريم الصور فكان هذا إباحة وجوازا، أو نقول لا هو كان استثناء عن التحريم، أو يقول إن هذا ليس بصور. لكن الحق لا نستطيع أن نقول ليس بصور. الحديث الأخرى بيانت بأن سيدة عائشة في روايات أخرى كانت بأنها كانت عندها جواري لها بنات، هذه يعني على هيئة الجواري الصغار أو الصور، بل كان لها خيل بجناحين وهذا صورة. وقد ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد عندها، جاء من السفر وجد عندها خيل بجناحين، أزاح الستار فوجد لعب لعب لها ومنها خيل بجناحين، فقال ما هذا عائشة؟ قالت خيل بجناحين. قال خيل بجناحين؟ قال ألا تعلم أن سليمان كان له خيل بجناحين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دلالة على أن هذه الألعاب كانت فيها صور. هذا ليش بنقوله؟ لأن البعض قال بأنه كانت الألعاب ليس فيها صور حتى يخرج من إشكالية التحريم عن التصوير، والبعض كما قلنا قال بأنه قبل التحريم، وإثبات ذلك من الصعوبة بمكان. هو ممكن نعم يقال بأن هذا الحديث كان في سن عائشة وهي صغيرة، لما يعني كانت في المدينة وهي جاءت 9 سنوات أو بعد وقت الزواج نبي صلى الله عليه وسلم لها، فممكن تكون كانت صغيرة، فممكن يثبت ذلك الحق بسن عائشة لو أثبتنا التحريم متى كان. هذا يصعب جدا أننا نثبت التواريخ هذه، فنقول إن هذا كان قبل التحريم. لكن الصحيح نقول بأنه هو استثناء عن أصل التحريم اللي هو اتخاذ الصور من المجسمات وغير ذلك. فكانت هنا، لكن هنا نظر سنبينه للعلماء في هذه المسألة، لأنه قالت عائشة كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. قال ألعب بالبنات، هنا طبعا الباء جاءت بمعنى مع، يعني ألعب مع البنات، البنات هنا الالعاب، مش يقصد بها البنات الجواري، الجواري شيء التي عند هذه اصحابها، والبنات اللي هي اللعب التي خاصه بها، وهنا العب بالبنات اي مع البنات. كقوله تعالى اهبط بسلام منا اي مع سلام منا، وقوله تعالى وقد دخلوا بالكفر اي دخلوا مع الكفر، وهنا الباء جاءت بمعنى مع. فقالت كانت تصف سيدة عائشة بأنه إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا البنات الجواري، خرجنا ناس، وإذا خرج دخلنا مرة أخرى. طبعا فيه عدة مسائل فيها يعني أو فوائد، وهي جواز أن تأنس الزوجة خاصة إذا كانت صغيرة بجوار تلعب معهن أو تعادلهن في السن وتجتمع بهن وتحدثهن، خاصة إن كانوا صغيرات يعني غير بالغات، وهذا طبعا لعله يكون في بعض الأحوال يعني. يعني تستغربنا لأن هناك كثير من البلدان يتزوجن النساء صغيرات، هذا موجود يعني معلوم، كما سيأتي أيضا في الباب الذي بعد ذلك في زواج عائشة رضي الله عنها وأرضاها سنبين مسألة سن الزواج. فيمكن أن يقول فيه دلالة على أن يمكن للزوجة إن كانت صغيرة في السن أن يكون لها صويحبات أو صغيرات يأتن ليستأنسن معها. وأيضا فيه إذا من أداب الزوجة ومن حق الزوج إذا دخل على زوجته وعندها نسوة أن يخرجن إذا دخل، لأنه ممكن طبعا هذه قد يكون نقولها في حتى نقيد بعض الناس يظن أن هذا على العموم. طبعا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست كبيوتنا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حجرة بكل زوجة فقط، ما عنده ما عندنا الآن من بفضل الله تعالى من شقق وفيها غرف وأماكن، فكان لو أراد أن يدخل يتكلم مع الزوجة فليس عنده مكان زوجاته يتكلم معها في أمر ما إلا أن يخرج للنسوة، فكانوا يخرج يتكلم مع أحد زوجاته ثم لما يخرج يدخلنا مرة أخرى. فهذا نعم ممكن نقوله إن كان الحالة مشابهة، وأما إن كان المسألة فيها سعة فعنده بيت عنده بيت وفي أكثر من مكان فلا يستلزم إنه إذا دخل الزوج، وإن كان يعني قديما أو عرفا كان معلوم يعني لو كان الزوج في الخارج ودخل البيت وفي هناك صويحبات أو صاحبات للزوجة فلما يعرفنا بقدوم الزوج ينصرف، لأنه خلاص جاء الزوج فله حقوق وله خدمة وغير ذلك فكان ينصرف. هذا من الأعراف يعني، لكن إحنا نقصد هنا بأنه خرجنا لأنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عائشة وليس هناك محل آخر للكلام، فعندما خرج عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا مرة أخرى. هذه هي الحكمة في المسألة، وأما إن كانت المسألة فيها سعة فلا يستلزم منهن الخروج إلا إن كان يعني هذا يعني المعتاد لخدمة الزوجة أو غير ذلك. فنقول هذا بيان من عائشة رضي الله عنها في خلق عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل عليها وعندها صاحبتها. وفي طبعا إثبات المسألة الرئيسة في هذا الباب مسألة اللعب بالبنات، وهذا سيأتي الحديث الذي يليه لنتكلم عن مسألة الاستثناء والقياس على غيرها من الألعاب أم لا. لكن نقول هنا أهل العلم نظروا، وهذه الحكمة هذه حكمة جعلها بعض العلماء علة، بمعنى قالوا الحكمة في استثناء اللعب بالتصاوير هذه أو الألعاب التي فيها صور للبنات على أنها في حكمة من ذلك، بأن البنت ستكبر يوما ما وستكون أما، فكأن لعبها بهذه البنات رعايتها للبنات وتلبيسها لملابس أو يعني تعهدها وخدمتها يربي في البنت وعلى تربية على كيف تكون زوجة كيف تكون أم، كأنها عندها يعني بنات لها تتعهدها. فقالوا هنا في حكمة في ذلك للبنات على أنه نوع من التدريب للبنات هم صغار على أن يتشبهن بأمهاتهم في مسألة مراعاة البنات واللعب بهن وجعلوا لها شيء ملابس وغسيل للملابس وتطعيم وطعام لها إلى غير ذلك مما هو معلوم حتى في زمننا هذا، بأن كان يؤتى للبنات وهم صغار بعض العرائس وبعض الأمور ويكتمل لها بيت ويكتمل لها كذا وكذا، وتأتي كأنها تتعهد البنات العرائس أو غير البنات بما كأنها أم لهم وعندها بيت. فهذا كان فيه حكمة، قالوا بأنها البنت لا تحاكي أمها، تحاكي النساء الكبيرات، فهذا كان فيه من فيه يعني مصلحة عند زواجها بعد ذلك. طيب هذا نظروا لي ليش كل هذا؟ قالوا لأن هذه حكمة من حكم اللعب بالبنات والاستثناء، وأصل الإشكال كله في مسألة التصوير. لأن قلت البعض يقول بأن هذه الألعاب لم تكن فيها تصوير، وهذا سيأتي الحديث الزيالي ليبين لا، كان لعائشة كما قلت لعب على هيئة تصوير، وبعض يقول على شيء إنسان، يدان، رجلان، وجه، أعين، كل هذه قد تكون موجودة أو يعني موجودة في بعض الألعاب. لكن هنا يعني وهذا هو الإشكال الذي عند بعض العلماء في مسألة القياس على ما كان من ألعاب عائشة، هل يقاس عليه غيرها أم لا؟ فبمعنى هم نظروا نظرة أخرى، معنا ندمج ذلك الكلام مع الحديث الزيالي اللي هو يعني حديث محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا عمارة ابن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان، قال فرس له جناحان، قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فقالت وضحك حتى رأيت نواجذه يا أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن عائشة الصديقة بنت الصديق جزاه الله خيرا. هنا هذا الحديث أنا أردت أن أكمل به ما بدأناه في المسألة، لأن المسألة الفقهية هنا لأنه جاء اللعب بالبنات التي فيها تصاوير، وهذا الحديث قلت يرد على الذين أرادوا أن يجعلوا اللعب بالبنات فقط فيما ليس له تصاوير. ليش؟ للأصل الذي جاء بتحريم التصاوير، فقالوا إذن اللعبة لم يكن فيها تصاوير، وقالوا بمنع حتى الألعاب التي فيها التصاوير. يد فيها رجل فيها عين، كل ما كان فيه روح فقالوا هذه من تصاوير تجسيمات المجسمة فلا يجوز. فقلنا الآن تبقى قلنا الآن أن الحديث الذي معنا الآن هو حديث صحيح، لأن عائشة مع البنات التي كانها كان عندها فرس، الفرس له جناحان، وهذا لا شك أنه صورة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالضحكة، والضحكة على ما عند عائشة لذلك. فنقول طيب الآن عندنا إشكال، لأن خرجنا من مسألة التصوير لأنه ليس ألعاب تصوير، نقول لا فيها صور، لكن هل الآن ممكن نقول بأنه طبعا هذا الحديث فيه مسألة مهمة، قالت فرسا له جناحان من رقاع، يعني بيانت المادة التي كانت من الرقاع، وفي حديث آخر في البنات أنهن كانوا من العهن، وحتى هناك حديث آخر لأسماء رضي الله عنها وارضاها قالت لما قالت كنا نعود صبياننا على الصوم، فإذا صرخوا أو أرادوا الأكل كنا نلهيهم باللعب بالجواري أو من العهن، نعطيهم العهن. فدل ذلك على أن الجواري أو الألعاب، مش جواري، البنات والألعاب التي كانت موجودة كانت مصنعة من الرقاع ومن العهن. فهنا النظر في هذه المسألة، هل هذا تقييد لهذا الاستثناء؟ أنا ليش أريد؟ عندنا أصل بالتحريم، أصل بالتحريم التصوير والتجسيم، ثم استثني بلعب بالألعاب للبنات الصغيرات. طبعا البعض قال حتى للبنات فقط للحكمة اللي قلتها لكم بتدريبها كالأم، فلم يجعل هذه الألعاب للولاد للأولاد ومنع. ليش؟ لعدم وجود الحكمة هذه، تقييد حقيقة في الفتوى أقولها، لكن أقول يعني أقول إن هذا غلط. والبعض قال نظرة أخرى، قال ليس للحكمة التي فيها تدريب البنت على أمور التربية كالأم، لا قالوا لا. طب عندنا ننظر المادة التي كان يصنع منها هذه الألعاب كانت العهن والرقاع، إن شيء كان يعني يشكل أو ممكن أن هو لا يظهر فيه مجسمات. طب هل هذا الذي هو استثناء عن الأصل بالتحريم تصوير؟ فنقول نقف عند هذا الاستثناء ولا نقيس عليه، فيكون المباح فقط ما كانت الألعاب فيه من نفس هيئة هذه الألعاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت من العهد أو من الرقاع، لأن هذا كان يسهل اللعب به وكان ليس فيه التجسيم الذي هو في التصوير الأخرى التي تصنع من مجسمات. لذلك ليش هذا الإشكال؟ لأنه هل نقيس على إباحة الألعاب ما يصنع الآن في زماننا؟ الآن لو نظرت للعرائس تجدها مجسمات، بل يتقن في مسألة التصنيع حتى ترى العروسة بنت كأنها بنت، والولد كأنه ولد، والخيل كأنه خيل، يعني في إتقان وتجسيم عالي جدا. وطبعا يعني بعضهم كمان يصنع العروسة بطول المرأة وبطول البنت، وهذا موجود مشاهد، وكذلك الفرس وغير ذلك والولد أيضا. فهل هذا سنقول أن هذا جائز على أن الأصل إباحة اللعب لعائشة رضي الله عنها؟ فجاء الأصل استثناء المدامة في مجال الألعاب نقول به حتى مع أنها مجسمات ويظهر فيها التصنيع في أنها مجسمات، ونتعلق بالقياس على الأصل على الاستثناء الذي جاء على الأصل. أم وهذا قال به بعض أهل العلم، قالوا عندنا أصل، والأصل يعني الاستثناء عن الأصل اللي هو اللعب بعائشة يعد أصلا يعني عن الاستثناء عن التحريم. فنقول لا، لن ننظر للمادة، المادة اللي صنع منها سواء هذه، لأن هذا كان في زمن سلم المتاح، هم يقولون ذلك، فإذا كان يباح فيها هو فرس بجناحين وجواء وبنات إلى غير ذلك، فنوع التصنيع لا يهم، فيقولون بالإباحة على ذلك. والبعض قال نظر، قال لا، الناظر يقول بأن ما كان من الرقاع ومن العهن فلا يظهر فيه التجسيم والتصوير القوي، وما يظهر الآن معنا مجسمات حقيقية وتصوير، فقالوا لا نقيس، خاصة أن ما أبيح في اللعب بالبنات استثناء على الأصل، والاستثناء على الأصل هذا رخصة، هل نقيس عليها أم لا نقيس عليها؟ طبعا قلنا بالقياس إذا عرفنا العلة، لكن إذا لم نعلم العلة هل نقيس أم لا نقيس؟ المهم هذا حق محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، والمسألة حقيقة فيها ما فيها، وخاصة عمت بها البلوى، لأن أصبح الآن أنت لا تجد أحد من اللاعب من الألعاب يلعب بالعهن هذا أو يلعب بالرقاع في زمننا. وممكن بعضنا يرد يقول بأن ما كان في الذين أرادوا يتقيدوا بالعهن وبالرقاع على أنه كان في زمن سلم موجود مواد أخرى، ما كانت تصنع التماثيل وكانت تصنع المجسمات بمواد أخرى، فلو أمكن أن يفعل ذلك وكان جائزا لفعل ذلك في الألعاب، ولكن كان يصنع من الرقاع والعهن لأنه لا يتشكل التشكل التجسيمي هذا والتصوير. الحق المسألة فيها من الاجتهاد، والمسألة فيها حظر من النظر، من قال بالاقتصار على لعب البنات التي كانت في زمن سلم في العهن فقط والرقاع، ومنع ما فيه من المصورات والمجسمات اللي موجودة بمواد أخرى، يعني قول قوي حقيقة نقول ذلك. ومن يعني تعلق بالتوسع أو بالإباحة التي جاءت وقال يعني بأن الأصل هو كان الترفيه واللعب، وأنه يعني أنه ممكن يعني أن يكون هذا باب الاستثناء للبنات أو للأولاد يعني في اللعب، فجاء الشرع بذلك فنعمل به، وحتى واختلفت المواد التصنيع. والحقيقة المسألة يعني محل اجتهاد، أقول محل اجتهاد يعني محل اجتهاد، لكن حقيقة زيادة التصنيع التي أدت إلى بروز الشيء كأنه مصور ومجسم هذا يعني ينهى عنه والله أعلم، لكن ما كان فيه قريب يعني من اللعب وليس فيه التجسيم القوي والتصوير فلعله ممكن يكون يمر على الأصل الموجود. وأما من قال تقسيم كما هي استثناء رخصة استثناء عن الأصل بالتحريم التصوير، وهل يقاس أن المسألة هذه حقيقة يعني الآن عمت بها البلوى، ما تجد بيت إلا ويسأل عن هذا المسألة، عن مسألة اللعب هذه. ف يعني لو قلنا بالقول الأول في تحكير لاستعمال الألعاب بل لا تكون موجودة إلا بعض الألعاب اللي هي اللي بتسمى من الدباديب هذه تسمى، أو العرائس اللي هي بتكون من القطن، من القطن فقط، هي موجودة من القطن فقط يعني، أو من الأشياء اللي هي اللينة هذه، هذه ستمرر، ستمرر وإن كانت تصوير، لكن الإشكال كله في العرائس التي تصنع من البلاستيك ومن المواد هذه، والأولى تجنبها إن أمكن، الأولى تجنبها إن أمكن بذلك. مسألة أخرى فيها لفتة مهمة جدا حقيقة، كنت يعني أردت أن أبينها، بأن ولكن ليست في هذا الباب، خلينا نجعلها في باب التصوير، لأن هذا الحديث كان فيه الفرس الذي له جناحان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخرى بأن كانت علقت عائشة رضي الله عنها أيضا من التعليقات الفرس الذي له جناحان أيضا، كانت على هيئة تعليقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهتكه، فقلنا وهذا ليش، هذا لمن يتكلم في مسألة التصوير أو رسوم الكاريكاتير اللي بترسم تطبع على على على القماش وعلى غير ذلك، بأنها ليست يعني ذوات أرواح صريحة. نقول في رواية أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وكانت عندها جبريل عليه السلام أخبره أيضا من هناك، لا دخل عليها وكانت معلقة تعليقات يعني كأنها صور، وفيها أيضا في رواية منهم كان خيل بجناحين، فغضب عليه السلام فقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا فعلت، فقال تعلم أنه تعلم عائشة أن الله يعذب هؤلاء الذين يصورون هذه الصور، قال فأخذتها فقطعتها وجعلتها وسائد. نقول كانت نعم ستارة تقريبا أو نعم أو شيء من هذا القبيل. الشاهد في الرواية أن كان الفرس له جناحان، ليش أنا أقول أنه مع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن البعض يقول بأن إذا كانت الصور الكاريكاتيرية هذه اللي هي الخاصة بالكرتون، أقصد صور الكرتون واللي هي التغيير في التشكيل، ما دام هو في شكل ذات الروح حتى لو تغير كالفرس الذي بجناحين أو الأشكال التي معلومة في الكرتون هذه المتماوس والأشياء الأخرى هذه، فهذه أيضا تدخل في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، وهذا الذي جعلني أقول بأنني حتى في هذه الرسومات لا أستطيع، لأن في رواية أنكر فيها سلم ذلك، فهذا الذي أوقفني عن بعض حقيقة يتوسع في هذه المسألة ويقول بأن ما دامت ليست فيها شكل الروح المعروف وكانت رسومات غير معلومة فهذا يتسامح فيه، لكن حقيقة لولا الرواية الموجودة هذه يعني في السنن أيضا ممكن يرجع إليها، لقلنا بأن يقتصر الأمر في التصوير، أقول في رسومات التصوير على ما كان ذوات أرواح واضحة، لكن حتى لو تغير الشكل وكان يظهر أنه ذات روح هذا لا يصح أيضا تعليقه كستارة أو كصورة أو غير ذلك. هنا الحديث طبعا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الألعاب التي كانت مع عائشة، بل أنه أقرها على هذا الفرس الجناحان وضحك، قال ضحك حتى رأيت نواجذه، فيه طبعا يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وارضاها والزوج مع زوجته كانت صغيرة في السن، كيف أنه يعني يسمح لها بأنها يراعي سنها الصغير فتلعب بما تريد أن تلعب به ويدخل عليها السرور لا ينكر عليها، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يدخل عندها جواري ثم يتكلم ثم يخرج ولا ينكر عليها في ذلك، أو أنه يعني يدخل عليها ويكون عند هذه الألعاب فيقرها على ذلك، هذا من حسن خلق الزوج مع زوجته وأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكيف كان يتعامل معهن، هذه لو كانت خاصة لو كانت الزوجة صغيرة في السن فلابد لها من معاملة أخرى ويعني احتواء وأدبيات أخرى في التعامل. في طبعا كما قلنا ملاطفة الصغير، في ملاطفة الصغير وأن يحدثه بما يليق به، كانت صغيرة عائشة فقال ما هذا عائشة واستأنس بها وضحك لما قالت له، وقال له فرس بجناحين يعني كأنه يستعجب، وهذه ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش طبعا ما يفعل البعض يعني حتى لو كان عنده زوجة صغيرة فلا بد أن يعلم بأنه يعني يتعامل مع على قدر السن وقدر العمر التي هي فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أبا عمير الذي كان عنده الطير العصفور فمات، فلما رأى حزينا قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يسأله طائر وقد مات وهذا طفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرقق له ويتلطف معه فقال يا أبا عمير ماذا ما فعل المغير؟ وقلنا هذه كلها من أداب يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا هي. ثم أخبرتها أن سليمان عليه السلام كان له طير له خيل له أجنحة تطير بها. وهذا طبعا لا ندري طبعا تطير بها أجنحة، فهل هذه كانت في الدنيا تطير الأجنحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأقر أما كانت في الجنة. ففي الجنة نعم قد جاءت السنة تبين أن في الجنة خيل ممكن تطير بالجناحين، كما جاء روى الطبراني بإسناد رجال وثقات عن عبد الرحمن بن ساعدة قال كنت أحب الخيل رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل؟ فقال إن أدخلك الله الجنة عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. الترمذي أيضا أورد هذا الحديث. ففي الجنة نعم، أما في الدنيا هذه لا نعلمها بشيء. طبعا قال وضحك حتى رأيت نواجزه، وهذه أي الأصنان الأسنان الضحك، وهذه من أعلى درجات الضحك عند النبي، كان يضحك تبسما أو يضحك حتى يرى النواجز، ولكن كان لا يقهقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضحك لا يقهقه، لذلك ليس من السنة أن يقهقه المرء. فضحك بعض الناس لما يضحك يخرج صوت القهقهة وكأنه يعني يبالغ في الضحك، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ضحك جل الضحك التبسم، أكثر ما كان يضحك كان يتبسم فقط، وإن أراد أن يعلو بالضحك فكان قرى النواجز أواخر الأضراس، يعني كأنه فتح الفم، لكنه لم يكن يظهر الصوت بالضحك بالقهقة صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه دلالة على إيش؟ على الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ضحك على كلام عائشة وفعل عائشة نقول إيش؟ عبد الرحمن بن ساعدة تقصدي؟ عبد الرحمن بن ساعدة، فنعم نقول هذه كانوا إقرار نعم من النبي أحسنتم، لأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، الضحك هذا كأنه فيه إقرار، البعض قال ليس بإقرار وسكوت، لكنه ليس سكوت الذي ليس فيه الوحي، لا السكوت هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالضحك، فهذا إقرار على فعل عائشة باتخاذ هذه الألعاب، وإقرار على كلامها أيضا، وإن كان طبعا كلامه بخصوص سليمان عليه السلام هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، ولكنه أيضا ممكن نقول إقرارا ذلك. قلت البعض يقول أنا كلام تقول له كريه حتى نختم هذا الكلام في هذا الباب، البعض يقول بأن لم يرتدي استثناء التصوير قلت من الألعاب، إذا عندنا مسألة يعني في عندنا كل أطراف، هناك من قال بمنع التصوير بمنع اللعب بالتصوير بالصور، وقال الأصل التحريم، واضطر أن يقول أن هذه الأحاديث في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معنا المشكلة أن هذا الحديث في غزوة تبوك، فهذا يرد عليهم، يعني هذا الحديث اللي قالت في خيبر أو تبوك، وهذا طبعا متأخر، يعني خيبر وتبوك في السنة التاسعة كانت آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو خيبر التي قبلها أيضا، فهذا يدل على أن هذا لم يكن في بداية الهجرة، يعني في أول الهجرة، فإذا لا يمكن أن نقول أنه قبل تحريم الصور، لأن البعض قال أن قبل هذا قبل تحريم الصور، يتبقى التفصيل الذي قلناه حتى لا نعيده مرة أخرى. التراجم الحديث، أنظر الأسئلة سنتين من التراجم، محمد بن عوف ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي، حدثنا سعيد بن أبي مريم ثقة سعيد بن أخرج أصحاب الكتب الستة، يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب الستة، عمارة بن غزية قالوا لا بأس به، ولا بأس به يعني بمعنى الصدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، محمد إبراهيم التيمين وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف ثقة، وأبو سلمة أحد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين، على احد الاقوال، لان طبعا في خلاف في القول في السابع هذا، اختلفوا ابو سلمة منهم على احد الاقوال الثلاثه. واخرج حديث اصحاب الكتب السته عائشه رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق مر ذكرها وتجاوبها اكثر من مره. طيب هذا الكلام في مساله اللعب بالبنات وغير ذلك. في اسئله عندكم؟ هو البعض تعلق بفعل عائشة، قالت هتكتها وجعلتها وسائل لتوسلها. البعض فهم في سؤالك الآن تتكلمي عن السائلة، تتكلم عن فعل سيدة عائشة بصنع وسائل من هذه الستارة، يمكن يستدل على جواز وجود مفارش أو سجاد في غرف الأطفال عليها رسومات ذات الأرواح. نقول بعض قال بذلك فهم من الحديث، وأنا أقول هذا الفهم فيه نظر، أن سيدة عائشة لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذت الستارة فقال جعلتها وسائد أو قطعتها وجعلتها وسائد توسدنا بها. النظر في هذه المسألة لابد يوافق الأصل. بمعنى إيش؟ والبعض قال إذن لو كانت ممتهنة يجوز. نقول طب أين الدليل على أنها قطعتها على هيئتها؟ بل الصحيح نقول لما قطعت هذه الستارة فقطعت الصور التي كانت على ذات أرواح، تقطعت فلم تعد على هيئتها الأصلية التي كانت في الستارة. وهذا هو يعني المسألة إيش؟ إن لما قطعت لم تعد بشكل ذات الأرواح اللي موجودة، فكأنها تجزأت وتغيرت هيئتها، وهذا هو الذي يكون النظر حقيقة الصحيح. فنقول إذا لو كان عندك شيء من هذا وأردت أنك تمتهنه، بمعنى تقطعه أولا فيتغير الهيئة، وهذا لابد يعني لما كانت ستارة وقطعت وسائل إذا أصبح ليس هناك الشكل الصورة ذات الروح الموجودة، خلاص تبقى يعني تبعثرت كما يقال وتتوسد بها فلا إشكال تستخدمها لذلك. لكن أن نجعل الرسومات، وأنا أقول هذا الذي أراه صحيحا في النظر هو يتوافق مع الأصل، لأن المسألة ليست في التعليق فقط. البعض قال لا، هي مسألة في التعليق، فلو كانت امتهانا لبأس. فنعم لو قلنا نعم على طمس التمثال أحسنتي أيضا، فنقول الآن هذا هو النظر الصحيح لأن هذا يوافق الأدلة الأخرى. لكن أن نقول بأن جعلت الصور كما هي ووسدت ما يسلم حتى مع التقطيع. يعني لو أراد أحد أن يستدل بالحديث على وسائل ما يسلم له بالتقطيع، هذا الذي أراه الله، لأن كان القول موجود، خاصة أصالة كمان بأن ما سألت عنه الآن اللي هي الملايات والأكياس المخدات ومش عارف إيش، هذا لا يكون امتهانا، ده هي بتتحط من باب تزيين الغرف. يعني لو نظرنا حتى هي بتوضع في غرف الأطفال تزيينا له، وحتى يعني إيش يعني يروا هذه الأشياء وتكون من باب نعم أنا عارف أن أقول إن هي بتوضع من باب التزيين وليس من باب الامتهان. هي لما بتنظروا الناس بيفعلوا ذلك من باب التزيين للأولاد، فأين الامتهان اللي موجود؟ أنا ما أرى فيه امتهان حقيقة، ما أرى فيه امتهان. وقد بيّنت أول الناظر يعني في مسألة أن الاعتقاد ما فعلته عائشة يصعب تصوره بأنه أبقت على الصور كما هي، والله أعلم بذلك. وطبعا هذا كله للأصل اللي عندنا في التحريم التصوير وتحريم الصور. وطبعا في حديث أخرى ما ليست معنا هنا في لها أبواب أخرى في مسألة التعليق، حديث جبريل رضي الله عليه السلام لما قال عليه السلام لم يدخل جيتك أمس ولم أدخل عليك ووجدته جر في بيتك وتمثال أو صورة نعم، والثالثة ما أذكرها الآن حقيقة الجر والصورة والثالثة ما أذكرها الآن. طيب باب في الأرجوحة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حال تحويل وحدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى انظروا كم حديث رواته لنا عائشة رضي الله عنها إلى الآن، عدة أحاديث والراوية لها عائشة جزا الله خيرا أخرجت لنا علما كثيرا بنقلها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حقيقة المرء كلما يقرأ في السنة ويصل إلى الصحابة الراوي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويرى تكرر هؤلاء السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني لا بد أن يعني لا يفوت إلا أن يتردى عن هؤلاء الصحابة سواء كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة فيما نقلوه لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيء. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حتى ما يظن به فيه ما فيه يعني من الحياء أن يذكر، لكنه كما سيأتي معنا في أبواب أخرى ذكرته أو ذكرناه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب تعليم الأمة، مع أن الأصل فيه الحياء أن يخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخرج ليتعلم الناس. فجزاه الله خيرا عنا ورضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة جميعا. ويعني حقيقة هؤلاء هم نقلة الدين لنا، ذلك الاعتضاد بالسنة والتمسك بها أصل أصيل في هذا الدين. وأعداء الإسلام ما وجدوا شيء يريدون أن يضربوا فيه إلا السنة، لأن لا يستطيعون أن يتعرضون للقرآن، القرآن حفظه الله عز وجل ولا يستطيعون أن يتكلمون فيه، لكنهم إن أرادوا أن يهدموا الدين سيهدم، وأن لهم أن يفعلوا ذلك لأن الله عز وجل ناصر هذا الدين إلى قيام الساعة ولابد من طائفة منصورة. وقد قيد الله عز وجل لهذا الدين علماء أبداد، انظروا السند وحن نقرأ السند كل هؤلاء الذين رووا هذه الأحاديث وهذه الأسانيد بداية من الصحابة إلى ما وصلنا إلى المصنفين الذين صنفوا هذه الكتب، فنعلم بأن الله عز وجل حافظ هذا الدين وهذا الإسناد والسنة هذه من مناقب ومن فضل هذه الأمة، لا تجد في أمة أخرى من أمم من الملل الأخرى عندهم هذا الإسناد، أسندهم وهي مقطوعة كلها، يعني بينهم وبين عيسى عليه السلام مئات السنين ما يستطيعون يصلوا إلى سند واحد، واليهود كذلك وغيرهم، لكن هذه الأمة، الأمة المحمدية، الأمة المرحومة الذي قيد الله عز وجل لهم رجال بداية من الصحابة وعلماء من بعد ذلك التابعين وتابعي التابعين وعلماء الأمة، فحافظوا لنا هذه السنة التي نرويها الآن ونذكرها ونتعلم منها أحكام الشريعة. فيعني جزا الله خيرا هذه العلماء الصحابة والتابعين وكل من نقل لنا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يجب علينا حقيقة أن نعض على ذلك بأننا علما نتعلم وننشر هذه السنة تعلما ونحفظها أيضا، فنعلم الأبناء أن يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لهم ورد في هذا الحفظ، ثم نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تراثنا، هذا العلم، هذا هو الشرع الذي لابد أن نحافظ عليه وأن نتوسع حتى في تعليمه وأن نستخرج منه الفوائد المستنبطة والأحكام ليتعلم الناس سنة. انظروا الكتاب الأدب هذا فيه كمية أبواب عظيمة جدا في سنن أبي داود، ينقل لنا كل شيء، يعني كل شيء ينقل لنا في كتاب هذا كتاب الأدب والكتب الأخرى فيما كان يعني يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من آداب وأخلاقيات وغير ذلك. حتى هنا الباب الذي معنا الآن باب كل أرجوحة، يعني ستحكي لنا عائشة رضي الله عنها كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت 7 سنين، وفي رواية بنت 6 أو 7، فسنبين أن الراجع حقيقة الجزم بالست. فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة فذهبنا بي وهيأنني وصنعنني فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9، فوقفت يا أم رمان فوقفت بي على الباب فقلت هيه هيه، قال أبو داود أي تنفست، فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة، دخل حديث أحدهما بالآخر. وأيضا سنذكر حديث الباب جملة، حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة مثله قال على خير طائر فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وايضا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد واخبرنا هشام بن عروه عن عروه عن عائشه عليها السلام قال هنا ورضي الله عنها قالت فلما قدمنا المدينه جاءني نسوه وانا العب على ارجوحه وانا مجممه فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني ثم اتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وانا ابنه 9 سنين. ايضا حدثنا بشر بن خالد اخبرنا ابو اسامه حدثنا هشام بن عروه باسناده لهذا الحديث قالت وانا على الارجوحه ومعي صواحباتي فادخلنني بيتا فاذا نسوه من الانصار فقلنا على الخير والبركه. وايضا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب قالت عائشه رضي الله عنها فقدمنا المدينه فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج قالت فوالله اني لعلى ارجوحه بين عذقين فجاءتني امي فانزلتني ولي جميمه وساق الحديث. البخاري له روايه قال ايضا عن عائشه قالت فقدمنا المدينه ليست هنا فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج فوعكت يعني اصابتها وعكه فتمزق شعري فوفى جميمه يعني هي الشعر تمزق فوفى جميمه ان ينزل الشعر الى المنكبين يعني يكون الى الاذنين يعني اصبح شعري الشعر نزل حتى وصل الاذنين وقبيل على المنكبين فاتتني ام رومان واني لفي ارجوحه الى اخر الروايه وفيها بانه سبب انها تقول شعرها كان جميمه يعني كان بسبب انها قد وعكت وحمى في اول ما جاءت المدينه كما حدث مع ابو بكر ايضا رضي الله عنه فتمزق الشعر حتى اصبح يعني وصل الى ان يكون كهيئه الجميمه والجميمه هي ان ينزل الشعر الى الاذنين من الخلف او الى المنكبين. طيب هذه كلها روايات لهذا الباب تصف فيها عائشه رضي الله عنها وارضاها كيف كان قبل بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها. فكانت تصف بانها لما جاءت المدينه وطبعا قالت اولا تزوجني وابنتي 7 و عائشه رضي الله عنها وارضاها احب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تصريحا لما جاء عمرو بن العاص وسال النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وامره على ابو بكر وعمر فقال ما يؤمنني مثلا ابو بكر وعمر اني احب الناس الي فجاء اراد ان يتاكد فسال النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس الي يا رسول الله قال عائشه فسكت عمر قال ما عن النساء اسالك عن الرجال قال ابوها قال ثم ماذا قال ثم عمر قال ثم ماذا ثم عثمان في الحديث او وقف عند عمر قال فسكت فعلم بان المساله ليس كما يظن. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأكثر من مرة بحبه لعائشة رضي الله عنها لما جاءت فاطمة يكلمه بوصاية أو بوكالة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة كان الناس يتقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهدون له طعاما يهدون له أشياء فغضبنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فأرادت فاطمة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلت عليه فقال لها قال فاطمة أتحبينني قال نعم قال أحبي هذه وأشار إلى عائشة تجلس جنبه فسكتت فاطمه قالت فخرجت فلم اكلمه بعد اليوم فعلمت بانه بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشه لها قدر عظيم جدا على النبي وحقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في اكثر من موطن بفضل عائشه وحب عائشه بل اوقف الجيش كاملا ولما كان في الرجوع ووقع عقد كان لعائشه اعطته اهدته اياها اسماء اختها فوقع فحزنت او بكت فكان النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يسالها فقالت له عن العقد فأجلس الجيش حتى كاملا حتى يبحث عن العقد حتى أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه واستغرب يعني الجيش واقف وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا على ماء وليس معنا ماء يعني لسنا على ماء يعني المكان اللي واقفين فيه ما فيش فيه ماء وليس معنا ماء والصلاة ستدخل فلما علي ما قال أبو بكر وقع عقد لفاطمة لعائشة فنبحث فدخل وابو بكر ينظر اليها وهو غاضبا ورضوان وارضاه, يعني توقف الجيش وتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد لها, حتى انه لما بحثوا عن العقد ولم يجدوه, فنام عليه السلام على راسه السلام نام على حجر عائشه, فدخل ابو بكر مغضبا, الجيش يعني واقف وجالس بسبب عائشه والعقد, فلما راها كذا وكذاها في خاصرتها او جنبها فألمتها, قالت ولولا ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم مني لصرخت او يعني لا تحركت, ولكن النبي كان نائما على حجرها, ويقول لها يا لكع يعني اوقفت النبي صلى الله عليه وسلم واوقفت الجيش في معنى الحديث, والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حبا لعائشه, حتى انه بعد ذلك لما نزلت ايات التيمم فلم تكن قد نزلت لان لم يكن معه الماء, فقال الصحابي الكريم ليست هذه بركتكم يا آلة أو لبركتكم يا آلة أبو بكر, وكان هذا سبب التيسير على المسلمين بأن وينظر عائشة كان لها يعني الفضل بذلك, وكانت الآن مكرومة عند النبي صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل آيات التيمم التي كانت تيسيرا على الناس في عدم وجود الماء, ثم وجد العقد بعد ذلك ورجعوا, لكن انظر إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن يوقف لها الجيش ويبحث لها عن عقدها, إلى غير ذلك من المواطن التي قد بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر عائشة. فلما حدث ما حدث في الفتنة بعد موت عثمان رضي الله عنه وارضاه, وخرجت السيدة عائشة مع الزبير في معركة الجمل وصفين, فلما جاء أحد الذي بعدما انتهت حدث ما حدث في المعركة, فجاء رجل أراد أن يتجرأ على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه, يعني كان يعني فقال عمار بن ياسر خسئت فإنها والله لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة, زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة, ولكنه قد ابتلاكم الله بها, يعني هذه ابتلاء حدث ومصيبة حدثت في الفتنة, فأراد أن يتجرأ سيدنا عائشة فقال عمار خسئت فإنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وقد مات وهو راض عنها. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه هي الفقيهة, وهي من أفقه نساء العالمين, بل هي أفقه نساء العالمين, لأنها يعني إن كان خلاف بين العلماء بفضل خديجة أو بفضل عائشة, فلما من رجح عائشة رجح عائشة من باب أنها نقلت العلم والسنة وإلى والشرع إلى الناس, وكانت يعني كان يرجع إليها في مسائل شرعية كثيرة, ورجحوا الفضل في خديجة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة, لكن عائشة وطلعنا كانت لها الفضل في نقل كثير من الأحاديث, من أحد السبعة الذين أكثروا عن رواية النبي صلى الله عليه وسلم, وعلم كثير جدا نقل لها, بل كانوا يرجعون لها في المسائل الخاصة كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه في مسألة الغسل من الإكسان واختلاف الصحابة, فأرسل إليها أبو موسى الأشعري وطلعنا عنه, فجاء لسيدة عائشة قال يا أم المؤمنين إني سألك عن شيء وإني أستحي أن أسألك عن شيء, فقالت اسأل فإنما أنا أمك, لأنه قد حرم على المسلمين جميعا أن يتزوجوا من سنة سنة بعد ذلك, قالت اسأل فإنما أنا أمك, فسألها ما على المرء أن من غسل إذا أكسر أو إذا جمع ولم ينزل, قالت فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم, وقالت عليه الغسل, ثم ذكرت له الدليل والسنة دليلا من ذلك, فرجع أبو موسى للصحابة إلى عمر أخبره, فقال لهم قد يعني ما في معنى الحديث فصل الأمر أو لا يتكلم أحدكم في هذه المسألة بعد ذلك, وحسمت عائشة الفتوى فيها أو القول فيها, فكانت يرجع إليها في أمور كثيرة, وهي طبعا كما نعلم من أكثر من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فهنا عائشة رضي الله عنها كانت لها أيضا منقبة بأنها هي البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, البكر الوحيد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت لها قصة أيضا في زواجها بأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاءت له امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هل لك في بكر وثيب, هل لك في بكر وثيب, يعني الاثنين, طبعا احنا لو قلنا هذا الكلام الان فيعني تطبق السماء على الرجال, يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حدش يقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي وهو أسوة في كل شيء, يعني نقول فقالت له هل لك في بكر وثيب, فقال له من البكر, قالت عائشة بنت الصديق, ومن الثيب, قال سودة, فبنى بسودة رضي الله عنها وعقد على عائشة, لكن حتى قبل العقد على عائشة لما جاء يسأل أبو بكر يطلبها من أبو بكر, كانت العرب عندهم يعني إيش لما يولد لهم البنات فكانوا كأنهم كما يحدث الآن يحجزون بعضها, فكانت عائشة كأنها محجوزة أو متكلم فيها عند جبير تقريبا, ما أذكر جبير مطعم أو من نعم, فقال وكان فيها كلام يعني كانها في اعداد الخطبه لها او في اعداد الوعد له. فقال ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم استاذن قال امهلني حتى اسلبها لك سلبا، يعني يتفاوض مع طبعا مع جبير ان كان اذكر الرجل صحيحا حتى يهيئها يعني ويستطيع ان يعقد علينا السلم. ثم حدث ذلك بانه عقد علينا السلم، والراجح هنا الحديث قالت وانا بنت 7 سنين، وفي روايه الاصح قالت وبنت 6 سنوات، وهذا هو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 سنوات، لان في روايه اخرى قالت 6 أو 7، لكن الصحيح بانه قد عقد عليها بنت 6 سنين، 6 سنوات 6 سنين، وثم لما اتى المدينه بنى بها وهي ابنه 9 سنوات كما قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها. لما قدموا المدينه وعكت في الاول وعكه فقد تقطع بعض شعرها، فقالت كنت اجلس على ارجوحه فاتتني ام رومان وهي زوجة ابو بكر ام عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت فذهبنا بي اخذوها قالت ولا على ارجوحه، لكنها كانت تلعب، وفي روايه كانت مع صواحبات لها فاخذوها، وتدل على انها كانت في سن صغيره، فهيأناها وصنعناها ويعني حتى قالوا هيأوا شعرها لها إلى غير ذلك. فأدخلناها على أولا بيت فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة، أي قالوا على الخير والبركة، يعني طبعا الأرجوحة قبل أن أسكن اللي هو المعروف لكم ما هي الأرجوحة، يعني خشبة زي السرير كده، الأرجوحة اللي هي معلومة الآن، لما هي كانت خشبة تكون مثل السرير توضع بين حبلين يربطين بين مكانين مرتفعين، بقى شجرتين عمودين مكان مرتفعين يجلس الغلمان عليها ويتأرجح عليها، يعني من باب اللعب بذلك، وتدفع أماما وخلفا وإلى غير ذلك. هذه هي معنى الأرجوحة، يعني من لعب الصبيان، من لعب صبيان العرب، وأيضا صبيان أقصد به النساء الجواري والصبيان أيضا. قالت وأنا مجممة، قد بينا معنى المجممة هو يعني هي تصغير جمة، الجمة مجممة، أي جممة أسف لها جمة، لها جمة. فدخلنا على المكان الذي فيه نساء الأنصار فأصبحناها يعني هيأناها حتى يهيأنا بها ويعني ويجهزانها حتى قبل بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها. وكنا قد ذكرت في هذا الحديث قال وأنا ابنة 9، يعني هنا هذه قد ذكرت في الحديث أخرى على أنه دلالة طبعا على أن الإنسان قد بنى بها ابنة 9، وهذا الصحيح الراجح في جل الأحاديث، وأخطأ من قال بأن الإنسان قد بنى بها في الثمانية عشر، هذا الكلام واهم وليس له، بل أن الإنسان مات عن عائشة وهي في 18 رضي الله عنها، والأحاديث كلها تدل على أنه عقد في السادس أو السابع على الخلاف اللي بيناه، لكنه بنى بها وهي ابنة 9 سنوات. فنقول ان هذا مسطر ومؤكد، وهذا لا حرج فيه، بعض الناس يظنون ان هذا فيه الماز على او فيه نمزه في على الشرع عندنا، وهذا وهم منهم ولا يعلمون لا بالشرع ولا يعلمون اصاله بالعرب ماذا كانوا يفعلون، بل ولا يعلمون حتى ما يفعله الكفار كانوا في في في, في عائلات الملكيه عندهم، لما رجع إلى القرون الوسطى والقرون القديمة عندهم وقرأ حتى في كتب السيرة التاريخ اللي عند أوروبا العائلات المالكة وغير ذلك، تجد عندهم أكثر من أمير لهم، بل بعضهم كان ملك في سن 13 و14 الرجل أقول و15 وتزوج ويزوجونهم، هذا في بلادهم، بلاد الكفار، في عائلات كثيرة من عائلات الملكة في قياصرة أوروبا وغير ذلك، من رجع إلى تاريخهم هم يعلمون ذلك، ولكنهم يريدون أن يضربوا في الإسلام بأي شيء. وللأسف بعض الناس خفيف الإيمان وضعيف الإيمان وعدم عندهم اليقين والتثبت من كل شيء يهتزون بهذا الكلام، وهذا الكلام مسطر حتى في الرد على النصارى الذين يعني يريدون أن يضربوا في الإسلام عند دعوة غير المسلمين، فيقولون لهم الإسلام عندهم نبيهم تزوج بامرأة في 9 وعقد في 6، وهذا كان يحدث عندهم في عائلات الملكة في أوروبا كثير، بل إيه الآن أقول إن بعض الولايات الأمريكية بعض الولايات بقانونهم في الزواج عندهم يبيحون الزواج في سن 15، وهذا موجود في بعض الولايات الأمريكية يسمحون بالزواج في سن 15 يسمحون أقول بعض الولايات. وهذا إيش طيب من أي هذا؟ ولذلك من رجع بقى إلى العرب فكان هذا الزواج في هذا السن عند العرب كان أمرا عاديا، يعني إيش ما كان فيه إنكارا، كان العرب يزوجون بناتهم في هذه الأعمار، ليس لا حرج في ذلك عندهم، سواء كانت البنية تسمح بذلك، المكان كان يسمح بذلك، الهيئة للمرأة تسمح بذلك، فكان هذا لا إنكار فيه. والدلالة على أنه لا إنكار فيه بأن كفار قريش ما تركوا شيئا يلمزون به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسبون به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون به على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبينون فيه يعني نقول أي شيء ينتقصون منه، إلا ما قد قالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا أراد أن يفرق بين القوم والأباء والأبناء، وكذاب، نعوذ بالله من ذلك كله. كل هذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجرؤوا أن يتكلموا في شيء يخص زواج النبي صلى الله عليه وسلم في سن التاسعة. لو كان هذه منقصة عند العرب لقال يتزوج البنات والنساء وانظر ماذا يفعل، لا، لأن هذا كان متعارف عليه عندهم. لم يتكلموا لا في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلموا في أعمار الزواج، لأن هذا مسطر. ولو كان منقصة ما تركوه كفار قريش وإلا وتكلموا فيه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدلال على أن هذا الأمر كان مستقر في هذا الزمان ولم يكن في شيء. بل وليش إحنا نذهب بعيدا في زماننا هنا هذا السنوات الماضية، يعني من يذهب إلى نعم هذا الذي قلت، ما يذهب إلى الأقاليم والريف عندنا يجد البنات تتزوج في هذا السن عادي جدا، يعني عادي جدا، يعني سبحان الله. أنا يعني قدر بأن كنا نبحث عن شيء في المكان الذي نجلس فيه حارس، فلما جاء الولد وجدته جاء مع زوجته 13 سنة وحامل في توأم، والحمد لله من عليها الآن ولدت وعندها توأم وهي متزوجة، وهو أتى بها وهي 13 سنة وهو كان عنده 19 سنة، جلس حتى عندنا في المكان يعني سنة، وبعد كده يعني انتقل لأنه لابد تزعم، وموجودة الآن البنت وتأتي وغير ذلك، ودي تزوجت في 13 سنة وحملت في توأم ووضعت ولله الحمد. فهذا ليس أمرا مستحدث، يعني ليس أمرا غريبا، فهذا متعارف عليه كان في الريف من قبل ذلك في الجدات وغير ذلك أن يتزوجن في هذا السن، وإلى زماننا هذا الذي موجود المسألة. لكن ضعفاء حقيقة الإيمان والذين يهتزون بكل شيء لا يمحصون ولا يعني يحددون، بل البعض من الذين يدعون بأنهم في الدعوة أرادوا أن يفروا من هذه المسألة، كأنهم فأرادوا أن يقول بأن النبي تزوج في السن 18 وتكلم بكلام لا يرقى أن يتكلم به أحد يريد يعني أن نعم الشافعي نعم قال ذلك، وجد في تهامة قال لا الشافعي ما وجد ذلك، الشافعي قال بأن وجد نساء تهامة تحضن على 9 سنوات ووجد جدة عندها 21 سنة. لا أنت بس اضبطي، ما عمرها ما تيجي جدة 9 سنوات، هي وجد نساء تهامة تحيط في 9 سنوات، وجد جدة عندها 21 سنة على أنها 9 تزوجت. نعم ما هو تزوج ما هو وتزوجت وحملت ثم بنتها وصلت 9 سنوات وأيضا حملت فأصبح عند الجدة 21 سنة وهي جدة، يعني موجود هذا الأمر. نعم فنقول أن هذا أما من أراد أن يدفع ظن بأنها شبهة فأراد أن يدفع ذلك وأتى بأخوال لا أصل لها، أو نقول بأن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 18 فهذا باطل وليس صحيح. طبعا الحديث فيه دليل صريح على جواز تجويز الصغيرة، لكن هذا طبعا نقول في فارق بين احنا نقول إباحة ذلك والدلالة على تجويز الصغيرة، وطبعا لابد الصغيرة أن تستأذن لأنها يعني أقصد وليها الذي يزوجها، أقصد ولي الذي يزوجها، فإن وجد الكف صاحب الإيمان والتقى والأدب والورع وغير ذلك والخلق، وكان أيضا ميسورا أو غير من صاحب لمانع من ذلك، وكانت الابنة أهل أنها تتزوج فلا مانع أن يزوج إن أراد أن يزوج، مانع أن يزوج إن أراد المرأة أن يزوج. وإن كان طبعا المسألة إحنا نقول الإباحة والجواز، والمسألة تختلف بالأعراف، تختلف بالأحوال، تختلف بالقدرات، يعني حتى لا يظن أحد إن إحنا نقول لا، نقول لا إن أمكن، إن كان العرف يسمح لك بزواجها وهي تستطيع وهي تريد الزواج، وأن هي الآن خالية عن إن هي مثلا تريد أن تفعل شيء وهذا وجاءك الكف، فلا مانع، لا حرج في ذلك أن تفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لأنه ليس هناك طبعا أفضل من يسلم أن يتقدم لأحد ويمكن أن يرد. لكن أنا نقول إن من لم يفعل ذلك وعنده من نقول موانع أو أسباب فلا حرج عليه، لكنه لا يتكلم في المسألة أنها شرعية أنها لا تجوز أو أن هذا كيف يكون أو ينكر على من يفعل ذلك، هذا ليس له أن يفعل ذلك. بل قالوا يعني قال إن من أعظم ثمرات زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في هذا السن المبكر حضورها لكل هذه السنة ونقلها لنا. يعني هذا انظر من أول وهي في السن هذا الصغير حفظت كل هذا ما حدث ونقلته لنا، لأن النبي توفي عنها ويعني نسب 10 سنة. فكان من بركات هذا الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة نقلت لنا هذا العلم الذي حضرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو أصالة من حكم كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة أزواجه هو نقل السنة لنا كل ما يحدث في أوقات النبي صلى الله عليه وسلم معهن، وحفظت السنة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة كما بينا من قبل. طبعا فيه أيضا مسألة أخرى، استحباب حضور النساء العرس، يعني أن تجمعنا النساء يعني يظهرنا الفرح والسرور، هذا من المستحبات في عرس النكاح أو في العرس، وهذا من إعلان النكاح حقيقة. وأيضا فيه بأن الصغيرة إن أرادت أن تتزوج أو جاء وقت الزواج تحتاج إلى من يؤانسها من وحشة يعني بداية رؤية الزوج، ومن يعلمها أداب الزوجية، حقوق الزوج ومطاوعة، كيف تكون مطاوعة والأخلاق والأداب. أيضا أنها تجهيز العروس لذلك، هذا أيضا فائدة أخرى، لأن العروس في وقت البناء تتجهز وتتجمل وتتزين كما فعلنا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من من من من من, من الخير أو من الاستحباب. ومنه أيضا الدعاء لما قالوا على الخير والبركة، ف يعني إيش يعني تزوج على الخير والبركة، وهذا من توفيق الله بينكما، يعني هذا لما قالوا على الخير والبركة عن الدعاء. إذا من السنة أيضا أن قلنا يعني من فعل الصحيبات ورواته عائشة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يكون من السنة على الدعاء بالدعاء لهما بالخير والبركة وغير ذلك. وأيضا جاء حديث صريح، حديث عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، فهذا الدعاء هذا من السنة أن يدعو المرء لأخيه وتدعو الأخت لأختها في البركة في هذا الزواج. إذن هذا أيضا من الفوائد الموجودة من الحديث. والسنة تعالى نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. طبعا كنا في إباحة لعب البنات بالأجوحة والصبيان ولا حرج في ذلك ما دام ليس فيه ما فيه من يعني فتن او ذلك وفي حدود يعني المتعارف عليه. طيب باب في اللعب في النهي عن اللعب بالنرد، في أسئلة في المسابقة؟ أستاذ عبد الرحمن، هذه من أكثر الأشياء التي أتعرض لها في كندا من الكفار وزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما نخبرهم بأنهم من المعتاد في بلادنا، يأتون بحديث العام عائشة أنها كانت طفلة والعجب كل العجب وهم أعوذ بالله يزنون بسن العاشرة والحادية عشر والثانية عشر. وأنا قابلتهم هنا شخصيا فجزاك الله خيرا إن شاء الله على الإيضاح، ولكن من أول النقاط اللي يأتون بها في العرب هو زواج حقد الحقد. لا أنت أتي لهم، أنا أقول لك أنا سأرسل لك إن أردت إن شاء الله على سأرسل لك نصوص من التاريخ عندهم في بعض الأمراء اللي تزوجوا في هذا السن، نصوص مسطرة عندهم، يعني مش أسماء بعض الأمراء تزوجوا في العائلات الملكية في هذا السن، بل كما قلت لك في ممكن تراجع في أمريكا في بعض الولايات تسمح بسن الزواج 15، وكما قلت أنت يفعلون الفحشة في هذا السن وينكرونها، هذا حقد وحسد فقط. يعني هو ليس حتى في بلادنا فقط، بل هم كانوا في بلادهم أيضا عندهم هذا الزواج في هذا السن المبكر في البعض. أنا يعني ممكن إن شاء الله بأتيك حتى لو أردت ترد عليهم بهذه من كتبهم باللغة الإنجليزية موجودة، يعني أيضا هي يعني تستخدم في الرد على الدعوة غير المسلمين، فهذه الشبهة بيرد عليهم بها. أحسن الله إليك. هذه المسألة لابد أنك تتقنها لأنك على ثغر هناك، يعني كنت في مجال الدعوة فطبعا لابد تبين لهؤلاء وتكون يعني واضح لك الأمور فتسكتهم. أحسن الله إليك. مسدد يا رب الموفق بإذن الله. بابه في النهي عن اللعب، عن اللعب الله، بابه في النهي عن اللعب بالنرد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سفيان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. طيب هنا التبويب واضح من باب الأداب، باب النهي عن اللعب بالنرد. النرد هو اختصار لكلمة فارسية النردشير. يقول شير هذه بمعنى حلو عندهم في الفارسية. والنرد اللي هو يسمى عندنا ايش الظهر في عند النرد اللي هو يسمى الظهر، هذا اللي يلعب به في الطاولة والألعاب والألعاب أخرى. ولذلك مسألة الألعاب هذه حقيقة فيها أيضا يعني توسع من الفقهاء، فهم بعضهم قسم الألعاب ألعاب ما يكون فيها يعني المسألة فيها، قالوا يعني يجري فيها نوع من الفكر والتخيل، وألعاب يجري فيها نوع من التوافق أو الموافقة أو الاتفاق. فقالوا الألعاب اللي فيها الاتفاق هذا والحظ كما يقال ممكن يكون أو الاتفاق ما كان من النرد، وألعاب التي فيها يعني الفكر والتخيل والاجتهاد كالشطرنج من هذا الباب. وجاء النهي هنا في الحديث الذي معنا في باب اللعب بالنرد، والبعض كان يقول انه يلعب به على سبيل القمار، يعني لذلك كان النهي في ذلك. ولو كان قمارا فأي لعب فيه قمار حرام، لكن ليست هذه لو كان على القمار فقط العلة، فأي شيء فيه قمار حرام، يعني كان نرد كان أي حتى لعبة الكرة لعبة أي ألعاب من أمكان فيها قمار فهذا القمار محرم. لكن الكلام هنا على أن جاء النص في النرد والنردشير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وفي الرواية الثانية فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. طبعا معلوم أولا عصى الله ورسوله، وهذا أعظم بقوله تعالى: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. نعوذ بالله من ذلك، نستغفر الله ونتوب إليه. والحكم الثاني بأنه من لعب بالنردشير كأن غمس يده في لحم خنزير أو في خنزير ودمه. طبعا معلوم نجاسة الخنزير، ومن باب أولى يقول الدم، بل الخنزير جاء نصا يعني في الكتاب صحيح الراجع في التفسير على أحد التفسير يعني بنجاسته، فكأنه غمس يده، وهذه كناية عن الأكل. يعني قد يكون ليس الغمس فقط على الظاهر، برضو بعضهم قال يعني ممكن الغمس يعني وضع يده في الدم النجس واللحم النجس تناه، وهذه طبعا فيه شدة لأن الخنزير أشد يعني نجاسة، شد الحيوانات نجاسة. وبعضهم قال كناية عن مد اليد للأكل كأنه أكل يعني. يعني مبالغة في أنه أكل من ذلك. الإمام أحمد له رواية أيضا قال مثل الذي يلعب بالنردي ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. طبعا هذه دلالة على صريحة على تحريم اللعب بالنرد. بعض أوصل ذكر الإجماع على تحريم اللعب بالنرد، البعض حرمه إجماعا على لو كان فيه قمار وتوقف في غير القمار، لكن الحق نقول بأن النص ظاهر لأن المسألة ليست قمار وغير قمار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد، فهذا يدل على التحريم وأصل النهي التحريم. فالذي لم يحرم النرد حمله على اللعب بالقمار فقط، والصحيح راجع عموم تحريم النرد قمار أو غير قمار. وأما أي شيء فيه قمار فهذا حرام بلا شك فيه. طيب هل هنقيس النرد غير النرد على النرد كالورق كوتشينة الضمنة البلياردو اللي بيسموه البلياردو يعني إيش تاني شطرنج؟ طبعا هذه حقيقة بعض الفقهاء لما ترجع للكتب يحملون بعضهم الكراهة على هذه الألعاب، بعضهم جرى التحريم. طبعا الشطرنج في خلاف الجمهور خلافا للشافعية، والشافعية لهم وجهان في هذه المسألة، وإن كان هناك كلام ينقل عن الشافعي إنه لا يحرمه، بل قال في قول له بأنه يعني ينمي الفكر أو ينمي الذكاء لأنه يفيد ممكن في الحرب والخطط إلى غير ذلك فله فائدة، ولنا وجه آخر بكراهة ذلك أيضا في المذهب، والجمهور يمنعون ذلك. والحق أنا ما وجدت دليل على منع الشطرنج إلا أن كان يعني في بعض طبعا المجسمات الذي قلنا لابد طبعا في الحديث تكسر في مسألة أن هو يكسر الصليب اللي موجود لو كان في الملك أو رأس حصان وغير ذلك، لكن لو لعب بغير ذلك فأنا لا أعلم دليل على التحريم. والحق بأن الأصل في هذه الألعاب الأصل فيها الإباحة، ولابد حتى نحرم أن يكون معنا نص، وهو ليس بتماثيل، هي ليست ذوات أرواح. لذلك أنا قلت حددت كلامي واضح، قلت الحصان فقط الذي هو له شكل، فلو كسر الرأس فالباقي ليس فيه تماثيل. العساكر هذه الموجودة ليس فيها أصلا شكل ذوات أرواح باستثناء الملك اللي فيه بعضهم يجعلون له صليب فوق أو غير ذلك، هذا طبعا محرم، لكن أقول ما غير ذلك ليس فيه. بعدين ما البعض بيلعبوا الآن على أجهزة الكمبيوتر والتليفونات يعني بدون حتى، لكن هو ليست المسألة في أن هي مش التماثيل، لأن التماثيل المحرمة قلنا التماثيل ذوات الأرواح وهذا ليس فيه ذوات أرواح، فإذا ليس الباب هذا. ومع أن تجد في كثير من الفقهاء يتكلمون عن الشطرنج، طبعا يعني يحملون عليه أيضا الكوتشينة ورق الملون أو يقولون الصور، والحق أن أيضا هذه الأوراق المزوقة هذه يسمونها في بعض الكتب أو المنقوشة، نقول ما كان فيها صور نعم، الصور التي هي ممكن تطمس اللي هي البنات والولاد لو كانت تسمى ذلك الشايب هذا أو الدهون هذه اللي فيها صور لا تجوز، لكن أنا أتكلم الآن عن هل اللعبة نفسها نستطيع أن نحرم؟ أنا ما أعلم دليلا على تحريم هذا، لكن جاءنا الدليل في النرد، فلا بد نقف على الدليل في النرد. والنرد معلوم إيش هو النرد؟ شيء بيرمى له أرقام ويرمى. طيب هل معناه أن أي لعبة أخرى تكون محرمة؟ طب أين الدليل على ذلك؟ هذه المسألة لابد لها من التحريم له دليل والتحليل له دليل لابد أيضا. لو قلنا طيب الله يصد عن ذكر الله هذا أصلا هذا لن نخالف فيه، لكن ما نقول الآن أي شيء يصد عن ذكر الله ينهى عنه ما ليس له علاقة بالألعاب، أي شيء يصد عن ذكر الله سيقولها عنه. ده لو واحد بيلعب رياضة وهتصد عن ذكر الله هيقولها عنه. ليست الألعاب يعني ليست خاصة بالألعاب فقط، هذه هذا أمر يعني النقاش الحوار يعني هذا اللي صد عن ذكر الله خلاص ينهى عنه. لكن أنا أتكلم عن هذه الألعاب الذي أدين الله جل به بأن النرد أي مكان شيء يلعب بالنرد فيحرم، والتحريف في النرد نفسه وليس في اللعب كما قلت. أنا حتى ما تسمى السلم والثعبان خلاص بعضهم استبدل النرد وجعل بكروت لها أرقام أو شيء. طيب هذا ليس نردا، فلا أين التحريم؟ ما لو قلنا التحريم في النرد كيف سيقاس عليهم؟ ما الذي سيقاس على النرد؟ جاء التحريم في النرد هنقيس على إيش؟ على الله وعن ذكر الله. اتفقنا أن أي شيء يلعب عن ذكر الله حرام. طيب لو لم يلعب عن ذكر الله لعب نصف ساعة وساعة وانتهى الأمر مثلا، فسيكون أين أنا يعلّ في التحريم في الشطرنج؟ بيان في الورق، بيان في الضمنة، بيان مع أن هناك الضمنة أيضا تجد في كتب الفقهاء يمنعون ذلك أيضا. القياس على أين؟ أين العلة يقاس عليها؟ إن لم يأتي نصوص في ذلك، والنصوص التي جاءت كلها ضعيفة الأثار، بعضهم ينقل عن سيدنا علي وعن غيره كلها أثار لم تثبت على المنع في ذلك أصالة. والأصل في اللعب أو الشيء الإباحة إلا أن يأتي المنع. فلذلك نقول نعم قد تكون هناك مخالفات في بعض هذه الألعاب، هذه الذي يمنع فيها كما قلنا صور بعض التماثيل نعم بعد ذلك طبعا النرد جاء النص فيه، وأما غير ذلك فما دين الله عز وجل به بأنني لا يعني. وإن كان كلام الفقهاء فوق العين والرأس، لكن الحمد لله عندنا في الشطرنج كلام الإمام الشافعي ييسر، والشطرنج يعني أيضا يفيد الذكاء والتخطيط إلى غير ذلك. وأما باقي الألعاب أيضا فأنا حقيقة ما أصلا يعني أنكر، لكن لابد تقيد طبعا إن كان بأوقات معينة أو بعدم البغضاء والكراهية في اللعب وعدم جلوس أوقات. وإلا طبعا الآن الألعاب التي ظهرت مؤخرا على الموبايلات وعلى أجهزة النت يعني أجهزة الحاسب والنت الذي يجلس فيها بالسنوات الساعات الطوال، ما هي ألعاب أيضا بل فيها مفاسد عظيمة جدا فيما يظهر، أقل من هذه الألعاب التي يعني كانت موجودة قديما أو الآن هي موجودة. فنقول لكن لو استبدل النرد فيما يسأل أيضا ما أرى فيه حرج والله، إذا استبدل النرد بغيره فلا أرى. بعض قال حتى نكمل الكلام في هذه المسألة نغلقها بأن السبب المانع مسألة الحظ، كل ما كان فيه حظ يمنع، يعني كل ما كان فيه قائم على الحظ أو بعضهم جعل العلة هكذا. نعم جامع هذه الألعاب بخلاف الشطرنج طبعا أنها فيها حظ، سواء الطاولة سواء الكوتشينة الدومنة، قالوا الحظ هذا يعني هذا الذي الحكمة، وحق أن هذه الحكمة فيها نظر أو العلة فيها نظر. ليش فيها نظر؟ لأن لم يأتي الشرع، هو طبعا استدلوا بعض أمور على أن الحظ مذموم، نقول ولكن الشرع جاء بإقرار الحظ في أمور شرعية بل دعا إليها وهي القرعة. الشرع جاء بالقرعة أن يقترع بين المتسابقين على الذي سيبدأ أولا، وقد اقترع النبي صلى الله عليه وسلم على من يبدأ السباق، والقرعة جاءت في الشرع على من عنده نساء وأراد أن يقترع بينهن ليسافر بإحدهن، فجاءت القرعة على من تخرج فيسافر بهن، وقد اقترع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه وكان تخرج القرعة، فخرجت عائشة في مرة وخرجت تقريبا مسلمة أو حفصة رضي الله عن الجميع فكان يخرج بهن. فكانت سنة بأن من أراد كان عنده أكثر من امرأة ورضى أن يسافر بإحداهن يقترع بينهن، والقرعة قائمة على الحظ. فإذا ليس عموم الحظ ممنوع، ما نستطيع نقول أن أي شيء فيه حظ يمنع في الشرع، بل جاء الشرع بإقرار الحظ في بعض الأمور وهي القرعة كما قلنا. لذلك حتى الاقتراع فيما يحدث يعني في بعض الناس يقدمون على أراضي أو على شقق، أنا لا أتكلم عن الشروط البيعية لكن عن فكرة القرعة، إنه يقترع لو كان العدد أكثر من المتاح فأرادوا أن يقترعوا بينهم فهذا صح لا إشكال فيه، بل مخرج شرعي في لأن الكل له حق عام في الشيء، فمن يأخذ ومن لا يأخذ فيقترع، ومن يخرج في القرعة هو يكون له نصيب. إذن مسألة أن نقول بأن الحظ هو الذي علّ في المنع هذه فيها نظر بذلك الله عنه. لذلك يعني المسألة نقف فيها على الدليل، وإن ظهرت علّة قسنا بها، وإن لم تظهر العلّة فنحن نرجع إلى الأصل الذي هو الإباحة في له ما لم يكن له محرما بدليل شرعي، والله أعلم بذلك، مسألة اجتهادية، لكنه يعني أصبح فيها نوع من التنازع ويعني الإنكار الشديد. وأنا لا أرى أن المسألة تحتاج فيها إنكار، لأنه ليس هناك من يقول بالجواز لم يصادم نصا، لم يصادم نصا، هذه مسألة مهمة جدا عند الخلاف، ولم يصادم نصا، هو اجتهد بل الأصل معه، ومن منعه فهو اجتهد أيضا وقاس، سواء القياس فيه نظر أم لا، فليس فيها إنكار والله أعلم. الإنكار يكون فيما جاء فيه النص، وهو اللعب بالنرد، هذا الذي فيه الإنكار، لأن النص فيه صريح والله أعلم بذلك. طيب، باب في اللعب بالحمام. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة. طبعا أنا نختم به، هذا الرجل يلعب بالحمام، يعني رجل يتبع حمامة، هذا فاضي تماما، شيطان يتبع شيطانا، قال عليه السلام، وكان فيه النهي عن اللعب بالحمام، فيه النهي عن أن يلعب بالحمام. وفي شريح القاضي قال أيضا فيه النهي عن اللعب بالجوز، الجوز ده تقريبا الثمرة. طب لكن ما صورة اللعب بالحمام؟ يبدو أن الصورة هنا أنه يتبع الحمام يطيره ويلعب به. طب إيش المسألة؟ يعني يطير الحمام ويلعب به. فقالوا يعني هذه فيه دناءة أو قلة مروءة. وبعضهم قال فيه أذى للجيران. ليش؟ لأنه هو عشان يطير الحمام ويلعب هيطلع في السطح، فيلعب بالحمام ويسير يمينا وشمالا سيضطر أن يطلع على الجيران، يبدو أنه يضطر يذهب إلى مكان عالي يعني أعلى شيء في الدار، فيذهب ويلعب به فيكون في الأعلى فيطلع على الجيران، ففيه أذى يشرف على الجيران من الأعلى. وقالوا لأن عندنا يعني الفقهاء يقولون بأن المسابقات، وهذه مسألة أخرى ممكن تأتي لنا إن شاء الله لن ندخل فيها الآن، مسألة جواز المسابقة. طبعا هناك تقيد، بعض الفقهاء يتقيدون لا سباق إلا في نصل أو نصل أو حافر أو في رمي أو ثلاثة، فقالوا الاستثناء، فالمسابقة في غير ذلك لا تجوز، وهذا قول كثير من أهل العلم، وعلى ذلك هيبقى إشكال أي مسابقات موجودة لا تصح شرعا. طبعا أعظمها في زماننا الآن مسابقات الكرة والأموال التي تؤخذ عليها، لا تجوز شرعا على من يقول بأن المسابقة لا تكون إلا في الثلاثة فقط، لذلك هنا وما كان فيه الحكمة في إعداد للقتال، هذه في المسابقة رمية حافر يعني الخيل أو البعير أو النوق أو مثلا الرمي بالسهم إلى غير ذلك مما فيه الإعداد من آلات القتال. فقالوا الحمام ليس فيه آلات قتال، مع أن بعضهم قال يجوز، لأن الحمام بيرسل كما يستعمل الحمام الزاجل وغير ذلك فينقل الأخبار، فعلى أنها من آلات القتال فالمسابقة بها تجوز. فإذن المسألة كلها هنا في النهي عن اللعب بالحمام أو المسابقة به، هذا الذي لا يجوز بهذا الحديث. وأما اتخاذ الحمام يعني للتربية مثلا طبعا أو طلب الأكل منها أو التفريخ الفراخي أو الانتفاع بها، لا لا لا بأس، حتى الاستئناس بها يعني الاستئناس بها هذا جائز. المسألة كلها يبدو في أنه يلعب بها هذا اللعب أو يسابق بها، فهذا ينافي المروءات وينافي المنفع يعني الاستنفاع بها، وفيها تضيع الله أعلم الأوقات، وفيها أيضا كما قال بعضهم أنه يضطر يذهب إلى أعلى فينظر إلى الجيران أو غير ذلك. فإذا لا يسوغ اتخاذ الحمام للعب به، لكن الاستنفاع به نعم، الانتفاع به نعم. يعني لو أخذوا الحمام يرسلونه بأخبار لا حرج، يستخدمونه لشيء لا حرج، لكن اللعب هذا الذي جاء النص فيه. قال يا سلام شيطان يتبع شيطان، فوصفه أنه شيطان، يعني كأن هذا من عمل الشياطين، وجعل الحمام شيطان. طبعا هذا سبحان الله، مع أن الحمامة لا نقد، يعني ليس لها تكليف ولا ليس شيء، على اعتبار أن يعني ابتلي بها وافتتن بها هذا الرجل فجعلك الشيطان، وإن كانت ليس لها علاقة، يعني عجموات هذه، فالبلاء كله لمن لعب بها. لكن يبدو لأنه من باب أن هي أشغلته فكان لهذا السبب، يعني أشغلته، كما قال يا سلام عن الكلب الأسود مثلا قال شيطان، على أنه بعضهم قال طبعا الشيطان بيتمثل فيه، لكن نقول هنا الحمامة ليس لها شيء، لكن على باب أن هي سبب في الإشغال، انشغاله بها وفيها تضيع الأوقات والله أعلم، فأصبح هذا منهي عنه أن رجل يتبع حمام. وهذا كله ممكن طبعا نصا لابد أن نتقيد بالحمام، هذا ممكن يقاس عليه على أن من كان فيه من من من من من, من نقد المروءات أو اطلاع على الجيران أو مثلا ضياع الأوقات، نقول هذا ممكن يقاس عليه في ذلك، لكن النص جاء في اتباع الحمام لأنه يتبع حمامة يلعب بها هذه الصورة. فرجم الحديث نختم به حد موسى بن إسماعيل، تكلمنا عنه قبل حماد بن محمد بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا تكلمنا عنه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة واحد فقائد كنا السبعة على أحد الأقوال، وأبو هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يظن بأن احنا نقول شيء في تربية الحمام، تربية الحمام جائزة، الاستمتاع بها جائز، الاستئناس بها نعم، الأكل به لا بأس به، لكن الإشكال كله في اللعب به أو يتخذ للعب، هذا الذي جاء النهي فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الإنسان بأنه الذي يفعل ذلك الشيطان. طب لو قلنا التجارة والزينة لا بأس، لا بأس أن يتخذ التجارة والزينة أو يباع ويشترى، لكن هي الإشكال كله في اللعب به، لا أن يلعب به. طبعا لابد أن يراعيه إذا كان عنده طير يأكله ويحسنه ويعطيه ما يستحق من الطعام. وبهذا نقف، لا حرج في البغبغات الحديثة، معنا الحمد لله نص في يا أبا عمير ماذا فعل النغير، هذا كان عنده عصفور، وهذا أصل في مسألة الاقتناء العصافير وشراء العصافير وبيع العصافير ووضعها في الأقفاس إلى غير ذلك. نعم الحمد لله انتهينا عموما بفضل الله تعالى، نقف عند باب الرحمة. إيش قال فعلا الغاوي تربية حمام وعنده مثل الغية لا يطلب الشهادة والقضاء. لا ما يصح ذلك، لكن لو قلت بقى انه بيلعب بالحمام هذا اللي ممكن تنزل مروءته فيكون من الفساق وتذهب العدالة فلا يتخذ الشهادة، لكن اللي بيربي حمام ما نستطيع نقول انه هو لا يطلب الشهادة، ما اعلم ذلك. يعني اللي بيربي حمام ويربي عصافير ما يطلبش شهادته؟ لا لا ما اعلم ذلك، ما عندي علم بيها، لو عندك فيها نص او شيء اخبرينا. لكن احنا نتكلم لو قلنا بس فقط بان من يلعب بها وخدشت المروءات فممكن يكون هذا بقى من اسباب سقوط العداله وليس في الحمام فقط يعني. لكن كل اللي ربوا حماما نسقط عدالتهم في اشكال. في أي أسئلة عشان نختم؟ نقف عند باب في الرحمة. آمين رب ثبتنا وإياكم على الحق، جزاكم الله خيرا جميعا. لعب الكرة والله إيش، بصي أنا أقول لك شيء، لعب الكرة إيش يعني؟ لعب الكرة إن الشباب يلعبوا كرة ولا تقصدي الاحتراف اللي بيتكلمون عنه؟ يعني لعب الكرة كرياضة إن أنا أنزل ألعب كرة الاثنين لا ما استطيع ان امنع لعب الكرة اولا اللي هو كرياضة يعني ان هو يلعبون الشباب الكرة او رجال او غير ذلك هذه رياضة مباحة لا شيء فيه ما يعني يلعبون ما دام لا يفرطون في الصلوات وغير ذلك فيلعبون الكرة لا حرج فيه لكن ان يلعب لاعب في نادي وياخذ راتب او يحترف ويكون يعني له لا يكون له كله يعني اموال كما يحدث الان وعقود وغير ذلك انا ساقول لك لا يفعل ذلك لكن حقيقه سانقل وظيفه طيب انا سانقل لان هذه مساله حقيقه سئلنا فيها يعني انا سئلت فيها اكثر من مره وتوقفت في الاجابه لاني اصلا عندي في مساله هل يقاس على لا سبق الا حديث لا سبق الا في ثلاث هل هذا الحديث نص بان الاستثناء الثلاث عن لا سبق الا في هؤلاء فلما لا سبق يعني اسم مسابقه وفيها الجوائز فلو قلنا ان هذا استثناء عن بمنع المسابقه اللي فيها الاموال الا في هذه الثلاث التي هي اصلا من حكمات آلة القتال فما عدا ذلك لا يصح فيه اخذ الاموال اللي هي مسابقات الكره لا يصح سيكون ومن جعل أن الثلاثة ليست استثناء لكن فيها حكمة أو علة يعني أن هذه الآلات القتال وغير ذلك ممكن يتوسع عليه يعني يتوسع فيه بما لم يكن فيه محرم كقمار وكميسر وغير ذلك فأجازوا أجازوا أصل المسألة أنا بأصلها لك بس أولا بهذا الحديث من اقتصر على الثلاثة في المسابقة وبقى على الأصل في المنع لن يجز غير هذه الثلاثة ومن قال بأن النظر ممكن يتوسع نظر لأن أي شيء كان يفيد في القتال أو حتى كان مباحا وليس فتوسع في المسابقة لأخذ الأموال على هذه الألعاب وأجاز طبعا لما لا يدخل فيه القمار والماسر وغير ذلك أصل المسألة هذه التوسع حقيقة أنا أقول أنا لأني سئلت فيها أكثر من مرة ووقفت فيها لكني سأنقل لكم فتوى للشيخ محمد حسن شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ الدكتور محمد حسن الغفار لقيت به قريبا حقيقة قريب جدا يعني يعني أردت أن أسأله عن هذه المسألة حتى أنقلها لأني لم أنا متوقف لا أقول يعني لا أقول بذلك أحتاج أن أنا يعني أنظر فهو قال لي قولا هو يرى بالتحريم حقيقة يرى بأن هذه الأموال التي تؤخذ من لاعب الكرة سواء طبعا برا كلها فيها قمار قلت له حتى في الداخل قال كل الأموال التي تؤخذ من مقابل المسابقة تدخل في الحديث الأصل التحريم والنص والاستثناء في الثلاثة وأنا أقول هذا كان يعني كلام بيني وبين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار وهذا قوله في المسألة أنتم المسألتين أنا نقلت لك لكن حقيقة طبعا هو قوله فوق الرأس وعلمائنا كلهم جميعا فوق الرؤوس لكن أنا أردت أستأنس برأيه حتى يعني أنقله لمن أراد يعني نقلا لقول الشيخ ولكن أنا أصلت لك المسألة أصوليا أما أنا فأقف على قدر ما تكلمت فيها ومن تكلم فيها أنقل قوله فيها. لكن أنا عندي يعني أقول لو سألني أحد من كان السؤال كله أنه رجل يتقدم للزواج منها من أختي يعني فقلت لا تتزوجين قلت حتى هذا حديثا قديما من سنتين أيضا أختي تقدم والأخ كان ملتزم ويصلي حتى الأخ جالي على الخاص اللي متقدم قلت له الشيخ قال ما أقبل فقال الشيخ في إيش الإشكال قلت له والله يا أخي أنت ما تفعل شيء للأمة يعني أنا أصلي وأترك التمرين وهو مدرب كمان كان أعتقد وقتها كان لاعب وسيكون مدربا فقلت له يعني حتى لو أن قلنا بأنك تلتزم للصلاة وتصلي هذا خير لكن عملك لا يفيد الأمة في شيء بل أنا أراه يفتن الناس الشباب الآن الناس كلها مفتونة الآن بالعقود الملايين التي يسمع عنها حتى في مصر وفي خارج مصر وكل واحد فاهم نفسه أنه سيترك ويذهب يلعب ليأخذ الملايين طب ماذا سيفيد الأمة هذا الأمر والآن السفه الآن لا أقوله هذا ليس في تراجع السفه فيما يحدث في نقل أموال المسلمين وشراء الأندية من الكفار والاستثمار فيها بالمليارات وهذه المليارات ليست ملكي لأحد هذه ملكي لعامة المسلمين فلما نترك هؤلاء يأخذون هذه المليارات ويتعاملون معها وينقلون هذه الأموال للكرة ولعب الكرة وشراء اللاعبين حتى لو الاستثمار المليون بيجيب 10 مليون لكن في ماذا؟ ما الذي سيفيد الأمة؟ هل إحنا الأمة بتنهض بهذا الأمر؟ أم هو من ايضا من باب التلبيس على الناس والهائهم. ف يعني لو سئلت اقول لا يلعب، يعني اي احد عنده احد لا يرسله يعني يلعب ويحترف ولا يزكي في هذه المساله، لان هذا ليس فيه نفع للامه بشيء. والمساله الفقهيه تفصيلا قد بينتها ونقلت فيها قول فضيله الشيخ لمن اراد ان يعمل به يعني ويستفيد بذلك. احسن الله اليكم جميعا. امين يا رب يا رب امين. احسن الله اليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. غدا ان شاء الله في درس طبعا المذهب ومدخل الى المذهب ومذهب الفقه، يعني من اراد ان يحرص على الفقه يكون معنا ان شاء الله غدا ايضا في فائده عظيمه تاصيلا على مذهب الامام الشافعي افضل المذاهب يعني تقعيدا وتاصيلا، وفيه ايضا مدخل للمذهب نستفيد من الاصحاب والعلماء في رفع الهمه وبيان ايضا اصول المذهب وعلمائه وكتبه وتصنيفه. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.